السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمتابع لهذه الدروس في دروس التزكية يعلم أن قد وصلنا إلى الكلام على باب النية والإخلاص والصدق. وهذا الكتاب هو كتاب النية والإخلاص والصدق، إنما كان لتوضيح ما كنا فيه من الكلام على كتاب الرياء وحب الجاه المتعلق بربع المهلكات الذي كنا فيه. يعني كان سيرنا كما تعلمون أو كما يعلم من يعلم أننا كنا نتكلم في المهلكات، ولكن انتقلنا للمنجيات لكتاب الإخلاص والنية والصدق لارتباطه بباب الرياء. وتكلمنا في الأسبوع الماضي على فضل النية وتعريف النية، حقيقة النية. قلنا المرء في أي عمل من أعماله إنما يكون أركانه ثلاثة: المعرفة والنية والعمل نفسه. سميناها بعد ذلك في توضيح الكلام. يعني المرء مثلا، نضرب المثال الذي ذكرناه، أن المرأة إذا فجأة وجد أمامه سبعا مفترسا مثلا، يبقى علم حينئذ ما يضره وما ينفعه. هذه المعرفة الأولى. ثم ينبعث من نفسه عند هذا الباعث الذي يدفعه إلى الهرب، ثم تحقق هذا الباعث القدرة عليه. يعني يمكن أن يكون هذا المرء عاجزا لا يستطيع أن يهرب، ومع أنه عنده الباعث وعنده النية التي تبعثه على أن يهرب يجري من أمام هذا الأسد. فإن كانت عنده القدرة على ذلك قام به. إذن هذه الثلاثة التي تفصل إليها. النية هي العنصر الثاني في هذه الثلاثة، وهو انبعاث النفس والقلب لهذا الداعي الذي علمه، سواء كان عالمه ليجلب له منفعة أو ليدفع عنه مضرة أو السوء. حينئذ ينبعث من قلبه. نحن نقول ينبعث من نفسه أو من قلبه، لأنه هذا حقيقة النية كما ذكرنا. لأنه يأتي الشيخ اليوم يقول النية لا تعني أن يقول نويت كذا وكذا ونويت كذا وكذا. لا، أن النية لا تقع تحت الاختيار. نحفظ الجملة دي: النية لا تقع تحت الاختيار. يعني ما يعرفش المرء ينوي النية اللي بيقول عليها دي بلسانه، ده يبقى سميه كلام كده: نويت أن أكل مثلا للتقوى على الطاعة. هذه ليست نية، ونذكر هذه المعاني عشان توضحها. إنما النية هي انبعاث النفس، انبعاث انبعاث شيء من القلب ليقوم بهذا العمل، فإن كان له القدرة عليه كان به. لذلك كان الأمر صعبا وشديدا على القلب بالنسبة للرياء مثلا. ليه؟ لأن الرياء لو أنت بتقول إيه، أنا هنوي إن أنا هعمل هذا العمل إن شاء الله بنية التقوي على العبادة، كان يمكن في نفس الوقت أن تقول سوف تنوي أن تفعل هذا الشيء لتمتنع به عن الرياء، ليس كذلك؟ يبقى ده يجي لك الرياء، ده بيجي لك غصب عنك ولا بمزاجك؟ لما الواحد يقوم كده وبعدين يبص يلاقي نفسه هي اللي متجهة إلى أنه هو يشوف حد يقوم يحسن صلاته شوية، يشوف حد يقوم، أو هو يشوف حد يقوم يتكلم بقى يقول وأنا عملت وفعلت وكذا وكذا وكذا، وأنا اللي سويت وأنا اللي رحت وأنا اللي جبت. انبعاث القصد هنا ليس لله تعالى، صحيح؟ هذا الانبعاث الذي يجعله يتكلم أو يفعل أو كذا أو كذا، هذه النية ليست داخلة في اختياره، وإلا لو كانت كان يمنعها. يعني لو هي داخلة في الاختيار ما كانش يبقى في حد مرائي، بمعنى الصحة يبقى في حد مرائي ولا حد بيعمليه أنه غيته أن أفعل لله تعالى كذا وكذا، خلاص بقت لله تعالى، ما كانش حد تعب بقى، كانش بقى في مجاهدة ولا في حاجة على النية والإخلاص. مع العكس، أصعب شيء على النفس هو النية، لا يستطيع المرء أن يعالج شيئا مثلها. نتكلم على تفصيل الأعمال، تفصيل الأعمال المتعلقة بالنية في درس الليلة. يعني قول بقى الشيخ يعلم احنا ايه الجملة بس اللي احنا في النادي، ان النية لا تقع تحت الاختيار، دي نحفظها بقى دي. وهي النية هي الباعث اللي في النص بين المعرفة، يعرف اللي يضر وينفعه فينبعث من قلبه ما يجعله يقوم لتحصيل هذا النفع او ان يدفع عن نفسه هذا الضرر. عنده القدرة على كده، ربنا يعينه بيقوم بهذا الحال، سواء كان بقى في الضرر في النفع، لانه الرياء بيبقى ايه الباعث للضرر، ومع ذلك هو بيقوم به. كما تكلمنا في باب الرياء عن اللي عن أقسام الرياء الخفي الصعب على النفس الذي ينبغي أن يتفطن إليه السالكون إلى الله تعالى. بيان تفصيل الأعمال المتعلقة بالنية، تفصيل الأعمال المتعلقة بالنية. يعلم أن الأعمال وإن انقسمت أقساما كثيرة، فعل وقول وحركة وسكون وقلب ودفع وفكر وذكر، كل هذه الأعمال إلا أنها في النهاية ثلاثة أقسام: الطاعات والمعاصي والمباحات. القسم الأول وهو المعاصي، يعني بملخصه كده يقول هذه الأفعال كلها تنقسم إلى ذلك: أفعال وأقوال والظاهر والباطن، وكل ما يأتيه المرء لا يخرج عن هذه الثلاثة، إما طاعة سواء كانت واجبا أو مستحبا، وإما معصية وإما أمرا مباح. الطاعة والمباح هذه كما يقول تؤثر فيها النية، بمعنى أن الطاعة تدخل عليها النية السيئة تنقلب معصية، المباح تدخل عليه النية السيئة ينقلب معصية، يدخل عليه النية الحسنة ينقلب المباح إلى طاعة، صحيح؟ إلا المعصية لا تنقلب بالنية الحسنة إلى طاعة. ونفهم بعد الكلام، يقول بقى القسم الأول وهو المعاصي، وهي لا تتغير أي المعاصي عن موضعها بالنية، مثل أن يبني مسجدا بمال حرام يقصد بذلك الخير، فإن النية التي يقصدها وهي الخير لا تؤثر في كون ذلك ظلما ومعصية. واضح؟ يبقى مش عشان هو يقصد الخير ببناء المسجد مثلا، ولكنه قد بناه بمال مغتصب أو بمال حرام أو سرق أرضه أو اغتصب هذه الأرض ليبنيها إلى آخره، يقول فإن النية لا تؤثر في كون ذلك ظلما، مش هتخلي الظلم يبقى مباح ولا حسن، بل قصده الخير بالشر، بل أن يقصد المرء الخير بعمل الشر، يعني يعمل شر يقصده به خيرا على خلاف مقتضى الشرع هو شر آخر، يقول شر آخر لي، فإن عرف ذلك فهو معاند، وإن جهله فهو عاصم بجهله. ليه يقولوا ليه؟ لأنه لما يقصد الشيء الخير بعمل الشر يبقى ليه هو شر في الشر، لأنه قلب هذا الرياء الذي فعل به هذا الخير قلبه إلى شيء يظنه حسنا، فصار شر من هذه الوجهة أيضا. يقول بقى الشيخ وإن جهل، وعشان دي بقى مسألة مهمة، يقول وإن جهله فهو عاصم بجهله، إلا أن يكون حديث عهد باب الإسلام ولا قريب عهد الإسلام وبعيد عن بيئة العلم وبعيد عن ما يعرفه عموم الناس من كان هذا الأمر حراما أو حلالا. لذلك يقول إذ طلب العلم فريضة على كل مسلم حتى يعرف الحلال والحرام، والخيرات إنما تتبين بالشرع أن كونها خيرات، يعني لا تعرف أن هذا الشيء، هذا مذهب الجمهور، أن الشيء هذا خير إلا بالشر، فكيف يمكن أن يكون الشر خيرا؟ هيهات. بل المروج لذلك، طب إيه بقى المروج لذلك؟ يقول هو المروج لذلك على القلب خفي الشهوة وباطن الهوى، يسرق ويعمل خير ويقول لك بس إن شاء الله تبقى كذا وكذا، زي ما بنسمع هذه الأيام بقى طعم موائد الرحمن مثلا يعملها مش عارف الناس الحرمية ويعملها مثلا الرقاصين والرقاصات، تكلم كده فاكرين انه هينقلب خير بهذا العمل. زي واحد زمان في السلف يقول سرق تفاحة ثم تصدق بها، رجل تعجب منه قال لماذا تفعل ذلك؟ قال انا سرقتها فكتبت سيئة، تصدقت بها فكتبت 10 حسنات، ويأخذ الفرق. فقال لا، صدقتها كتبت سيئة، تصدقت بها فلم تقبل منك. هذا المعنى في هذا الايه، في هذه المسألة، وهي انقلاب المعاصي للطاعات مني. فكل واحد يأخذ باله في هذا المعنى، أن المروج على ذلك خفي الشهوة وباطن الهوى، فإن القلب إذا كان مائلا إلى طلب الجاه واستمالة قلوب الناس إليه يفعل، يسرق ويفعل ثم لأنه عايزين يتقال أنه هذا بيعمل خير وبيتصدق وبيوزع وبيساوي وكذا وكذا، مع أنه في باطن حاله كما هو معلوم مخالف للشرع. لذلك يقول توسل الشيطان به إلى التلبيس على الجاهل، ولذلك قال سهل بن عبد الله ما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل، قيل له فهل تعرف شيئا أشد من الجهل؟ قال نعم الجهل بالجهل، يعني أن يجهل أنه جاهل وفكر نفسه بيفهم ويتصرف بناء على هذا الجهل الذي هو جاهل فيه بجهله. وهذا كما قال أن الجهل بالجهل يسد باب التعلم بالكلية، لأن من ظن نفسه أنه عالم فكيف يتعلم؟ انتهى بالنسبة إليه. وكذلك أفضل أن أفضل ما أطيع المولى سبحانه وتعالى به العلم، ورأس العلم كما يقول الشيخ على عكس الجهل، رأس العلم العلم بالعلم، يعني أن يعلم بأن هذا هو العلم فعلا الذي يكون سببا لنجاته عند الله تعالى. وذلك يقول كما أن رأس الجهل الجهل بالجهل، فإن من لا يعلم العلم النافع من العلم الضار كذلك يشتغل بما أكب الناس عليه من العلوم المزخرفة التي لا تقدم ولا تؤخر في طريق الله تعالى كما يقصد الشيخ، ووسائلهم في ذلك إنما تحقيق الدنيا، أو وسائلهم بالعلم ذلك تحقيق الدنيا، وذلك هو مادة الجهل ومنبع فساد العالم. والمقصود أن من قصد الخير بمعصية عن جهل فهو غير معذور، إلا إذا كان قريب عهد بالإسلام ولم يجد بعده مهلة للتعلم، لسه ما تعلمش ومعرفش الدين يبقى ماشي، إنما عرف وخالط الناس وعرف العلم وكان طريق العلم بالنسبة إليه سهلا يقول أنا ما كنتش أعرف، يقول له لا أنت كان سهل عليك تعرف، وإنت اللي قصرت في المعرفة، وتقصيرك في المعرفة لا يمكن أبدا أن يكون كغيرك ممن لم يقصر وحاول أن يعرف مراد الرب سبحانه وتعالى وما يحبه وما يكرهه. واعلم أن تقرب من تقرب من السلاطين ببناء المساجد والمدارس بالمال الحرام كتقرب علماء السوء بتعليم السفهاء الأشرار لنيتهم زي الزفت، يعني المشغولين بذلك، فإن هؤلاء إذا تعلموا، هؤلاء أصحاب النوايا السيئة إذا تعلموا كانوا قطاع طريق الله تعالى، يقطعون الطريق على الله يقطعون طريق الله تعالى على الناس فلا يصلون إليه، وبال ذلك راجع إلى من علمهم كما يقول الشيخ، إلى آخر الكلام. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية يختص من الأقسام الثلاثة بالطاعات والمباحات دون المعاصي. يقول لك الأعمال بالنيات، يجي يقول لك أنت عامل إزاي بس أنت تبني حاجة حرام بفلوس حرام وفكر إن هي خير، يقول لك عامل عمل بالنية سيبه سيبه كويس الناس تستفيد، يقول له لا ده حرام ولا يقبل منه هذا الحرام. لذلك يقول الأعمال بالنية إذا تختص بإيه بقى الحديث ده، أعمال بالنيات يختص بإيه الطاعات والمباحات دون المعاصي، إذ الطاعة تنقلب معصية بالنية بالقصد وتكون طاعة كذلك بالقصد، والمباح ينقلب طاعة أو معصية بالقصد. يعني كانوا زمان بتوع الفقه يضرب هذا المثل يقول لك إيه، كمن وطأ امرأته يظنها أجنبية يأثم، دخل مراته دخل البيت فكر فيه واحدة أجنبية في البيت فوطأها وفعل فيها شيئا، قال يأثم، طلعت مراته يأثم. إذا كان قصده ونيته هذا هي القصد السيء ولذلك يأثم بهذا العمل، مع أنه في النهاية كانت زوجته. لذلك أقول فأما المعصية فلا تنقلب طاعة بالقصد أصلا، بل للنية دخول فيها، أي للنية دخول في هذه القصود كما يقول الشيخ، وهو أنه إذا انضاف إليها أي إلى النية الخبيثة قصود خبيثة تضاعف الوزر وعظم الوبال كما ذكرناه في باب التوبة كما سنذكره إن شاء الله. القسم الثاني من أقسام الأعمال التي يأتيها المرء وهو الطاعات، وهي مرتبطة بالنيات، اسمع الكلام، في أصل صحتها، يعني في كونها ابتداء صحيحة مرتبطة بالنية، لابد أن ينوي ابتداء نية حسنة لله تعالى يقصد بها هذه الطاعة. ثم بعد ذلك يقول وفي تضاعيف فضلها كذلك مرتبطة بالنية، ومرتبطة بالنية في الأمرين، في أنه يقوم إلى الله، يقوم إلى العمل، يقوم بنية حسنة لله تعالى، وإن كان في عمل حسن يتضاعف هذا العمل بالنيات الحسنة أو بالنيات الزائدة الصالحة. واضح؟ يقول مثلا هو الشيخ يضربه نضربه بسرعة نشوفه قبل الكلام، يقول فبكثرة النيات الحسنة فإن الطاعة الواحدة يمكن أن ينوي بها خيرات كثيرة أو أن ينوى بها خيرات كثيرة، فيكون له بكل نيات ثواب. مثال، نضرب مثال أولها، هو يقول ومثاله القعود في المسجد، فإنه طاعة، قعود في المسجد طاعة، ويمكن أن ينوي به المرء نيات كثيرة حتى يصير هذا القعود فقط من فضائل أعمال المتقين. اسمع هذه النيات التي يبينها الشيخ حتى يتعلم المرء كما يقول هو نفسه بعد ذلك أن يقيس عليها بقية الأعمال حتى يصلح نيته في كل عمل يأتيه، أو أن ينوي نيات كثيرة في العمل الواحد يرجو به أن تصل إلى هذه الفضائل من أعمال المتقين. أول قصد أن يقصد بدخوله المسجد زيارة الله تعالى، وحق على المزور أن يكرم زائره، هذه مسألة. والثانية أنه ينتظر الصلاة بعد الصلاة، يعني العادين هنا في الجامعة مش حاطط في باله أنه منتظر للصلاة بعد الصلاة مع أنه عاد في الجامعة، هذه نية كذلك. والثالثة الترهب بكف الجوارح، يعني فإن الاعتكاف كف وهو نوع ترهب، يعني أن يترهب من المعاصي، يعني أن يكف جوارحه عن المعصية، ينوي بالجلوس في المسجد أن يكف جوارحه عن المعصية. هذه مسألة كما تسمعون جميلة. رابعها ومسألة من المسائل المهمة جدا، عكوف الهم على الله تعالى، ولزوم السر للفكر في الآخرة. أولها إيه؟ أن يعكف بهمه على الله تعالى، والثاني أن يلزم سره، يعني سره يعني باطنه وقلبه الداخل، الفكر في الآخرة، ذهنه وقلبه وفكره تفكر في الآخرة. ودفع الشواغل الصارفة عن ذلك، يعني أن يكون همه هما واحدا هو الله جل وعلا، وأن يكون سره متصفا ومتصرفا إلى الآخرة وتفكر فيها، جلسته في المسجد تقطع عنه الشواغل التي تشغله عن تحصيل هذا الأمر العالي، وهو اجتماع الهم والسر على الله وعلى الآخرة. واضحة دي؟ واضحة هذه النية؟ هذه النية نية جميلة، يعني لو وفق إليها كما هنسمع بعد ذلك، إن دي النوايا، كل النوايا دي مش هينفع يقول إيه، زي ما كنا بنقول النية خارجة عن الاختيار، ملوش المرء فيها اختيار، يعني ما عرفش يقول نويت، حتى جرب كده نفسك، مش محتاجة تجربة ولا حاجة، هيقول نويت إيه؟ نويت أن أجلس في المسجد لاجتماع الهم على الله تعالى، وأن يتجه سري إلى تفكر في أعمال الآخرة. بقت نية؟ بقى كده هيقع بها العمل؟ حد يعرف يعمل كده؟ ما حدش يعرف يعمل كده؟ إنما هنا بقى بالذات في هذه المسائل يقول لك النية هنا انبعاث بقى القلب، تبص تلاقي هذا الانبعاث اللي جاي له من قلبه من الله تعالى، يقول له إيه؟ لا لا، أنت جالس هنا للهم على الله تعالى. يقوم قايم كده لوحده رايح قاعد، بعثه الهم على الله تعالى، وبعثه التفكر في الآخرة وإلزام قلبه وذهنه أن ينصرف إلى ذلك. أنت لما تقول نويت كده حتجي صرف قلبك وذهنك وسرك إلى هذه المعاني. لذلك سيقول الشيخ بعد ذلك كيف تكون النية خارج الاختيار. يقول وخامسها التجرد لذكر الله تعالى. خامس هذه النوايا التي يجلس بها في المسجد التجرد لذكر الله تعالى، أو لاستماع الذكر، أو للتذكير به سبحانه وتعالى، هذه الثلاثة. وسادسها أن يقصد إفادة علم، أن يفيد أحدا علما، مثل أن يأمر بالمعروف أو أن ينهى عن المنكر، إذ المسجد لا يخلو من شيء، لا يخلو من شيء مثل ذلك، كمن يرى من يسيء صلاته أو أن يتعاطى شيئا لا يحل، أو في غفلة، في تقصير، في الوضوء، في الصلاة، في الذكر، في رفع الصوت، في أمور كثيرة يمكن أن يكون كذلك، فيأمره بالمعروف ويرشده إلى الخير، إلى الدين يعني، فيكون شريكا له في هذا الخير الذي تعلمه، فتتضاعف خيراته هو. وسابعها أن يستفيد أخا في الله تعالى، وذلك غنيمة وذخيرة للدار الآخرة، أن يستفيد أخا في الله، مش أخا في الدنيا، ولا أخا في المنظر، ولا أخا في الشكل، ولا أخا في كذا ولا كذا، أن يستفيد من إذا ذكر الله تعالى أعانه، وإذا نسيه ذكره، وأن يفيده في أن يقف معه في الصداء والضراء لله تعالى. وثامنها من النوايا التي ينويها المرء أن يترك الذنوب حياء من الله تعالى، وخشية أن يتعاطى، يعني أن يفعل في بيت الله تعالى ما يقتضي هتك الحرمة. لذلك قال الحسن بن علي: من أدمن الاختلاف إلى المسجد، من أدمن يعني البقاء في بيت الله تعالى، رزقه الله تعالى إحدى سبع خصال: أخا مستفادا في الله تعالى، أو رحمة مستنزلة تنزل على أهل هذا البيت، تنزل عليهم الرحمة من الله تعالى تحفه معهم ويدخل فيها معهم، تغشاه معهم، أو علما مستطرفا جديدا، أو كلمة تدل على هدى، أو كلمة تصرف عن أذى، أو أن يترك الذنوب خشية لله، أو أن يترك الذنوب حياء من الله. هذه السبع، هذه طرق تكثير النيات، هذه الطرق التي يكثر بها النيات. وقس، أهو بقى كلامه، يعني يقول لك وقيس على كده، وقس على ذلك سائر الطاعات، قس سائر الطاعات على هذا الحال كما يقول. والمباحات، إذ ما من طاعة إلا وتحتمل نيات كثيرة. واضح الكلام؟ القسم الثالث وهو المباحات: وما من شيء من المباحات إلا ويحتمل نية أو نيات يصير بها من محاسن القربات إلى الله تعالى، وينال به معالي الدرجات، فما أعظم خسران من يغفل عن ذلك، بل خسارته عظيمة الذي يغفل عن تلك المباحات التي وفيها طول يومه في المباحات. لو هو كما يقولون الله تعالى زي ما يقولوا بقى بالبلد ربنا فكره ربنا حفظه ربنا له عناية به بهذا العبد، تراه قد حوله في هذه المباحات إلى تلك النيات الحسنة التي كما يقول الشيخ تنال بها معالي الدرجات. فما أعظم خسران من يغفل عن ذلك ويتعاطاها، أي يتعاطى هذه المباحات تعاطي البهائم المهملة، تعاطي البهائم المهملة عن سهو وغفلة. ولا ينبغي في هذا الحال في المباحات أن يحتقر العبد الخطرات والخطوات واللحظات، لا احتقر شيئا من ذلك مهما قل، يعني مهما قل هذا المباح خمس دقائق قعد في مباح ما يقولش ده شوية وقاعدين ادي احنا يعني ما عملناش حاجة غلط ادي احنا بنتكلم شوية ادي احنا يقولوا انت غلطان. لا تحتقر شيئا من المعروف ومن المباح أن تقلبه إلى نية بنية حسنة إلى عمل صالح. كل ده هتيجي تلاقيه في الآخرة تقول يا ليت يا ليت، لذلك لا ينبغي. فكل ذلك كان، كل ما يقع منك أو كل ما هو كائن منك كما يقول الشيخ يسأل المرء عنه يوم القيامة لما فعل وكيف فعل. وقد يتطيب، يضرب مثل هذا الحال الحقيقي في المباحات، قد يتطيب المرء يعني يضع الرائحة على جسده وجهه لحيته مثلا، يقول فقد يتطيب المرء فينوي بالطيب اتباع السنة واحترام المسجد ودفع الروائح الكريهة عن نفسه التي تؤدي إلى أذى مخالطيه، وينوي كذلك معالجة رأسه لتزيد فطنته وذكاؤه، فيسهل عليه إدراك مهمات الدين. من الإمام الشافعي قال رضي الله عنه من طاب ريحه زاد عقله. فينوي بهذه النوايا، يجي يحط الريحة وما مش على باله هذه النوايا التي يتكلم عليها، وانظر إلى كيف فعلا كانت غفلة المرء عظيمة عن هذه المعاني التي ترتفع بها الدرجات وتعلو بها المنازل عند الله تعالى. والعكس قد يقصد بالطيب التفاخر بهذا الطيب أو بكثرة المال أو بنوع الطيب مثلا أو برياء الناس أو القرب من الأجنبيات لرائحته الحسنة أو غير ذلك من النوايا السيئة، فيأثم بهذا، يعني حط شوية ريحة يأثم به. وقد قال بعض السلف، يحفظ بقى كلامي هنا ورايح، إني لا أستحب أن يكون لي في كل شيء نية، أنا أحب أن يكون كل شيء أعمله أستحب أن يكون لي فيه نية حسنة، حتى في أكلي وشربي ونومي ودخول الخلاء وكل ذلك مما يمكن أن يقصد به القرب إلى الله تعالى أو القرب إلى الله تعالى، لأن كل ما هو سبب لبقاء البدن وفراغ القلب من مهمات الدين فهو معين على الدين، أن كل ما فرغ قلبك لأعمال الدين صار معينا عليها، وكل ما كان سببا لبقاء البدن صحيحا فهو كذلك معين على الدين. فينبغي أن تكون كل هذه الأمور لها هذه النوايا الحسنة التي إن كانت معينة للدين فهي دين يثاب عليه المرء. فمن قصد من الأكل التقوي على العبادة ومن النكاح تحصين دينه وتطيب قلب أهله والتوصل إلى ولد يعبد الله تعالى بعده أصيب على هذا الحال في كل هذه النيات، فلا تحتقر شيئا إذا من حركاتك وسكناتك، فإنه تعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سبحانه وتعالى. وقد روينا أن رجلا قال للإمام الثوري أرى إزارك مقلوبا، فمده ليصلحه، يعني مد عشان يصلح الثوب المقلوب، فقبض يده ثم قبض يده، فقيل له لما لم تصلحه أو لما لا تصلحه، فقال لبسته لله تعالى، لبسه لله كده وما عندوش نية يغير، فهيغير مش هتبقى النية لله تعالى، واضح؟ يقول لبسته لله تعالى فلا أسويه أو فلا أسويه لغيره. ودخل رجل على سفيان وهو يأكل، فلا أسويه لغيره. ودخل رجل على سفيان أيضا وهو يأكل فما كلمه حتى فرغ، فقال أي سفيان لولا أنه بدين لا أحببت أن يأكل معي، يعني لولا أنني أكل هذا الأكل بداية لأحببت، يعني نوع أن تكون نيته لله فأنه لا يأكل من هذا الأكل الذي قد استدان به يعني. فحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وصحح نيتك قبل أن تفعل ما تفعله، وانظر في نيتك فيما تركته، وانظر في نيتك فيما تركته، لأن الترك كما يقول الشيخ كلام في الأصول أن ترك الفعل هو نفسه فعل، ترك بيسموه في الأصول فعل، يبقى لما تترك فعل يبقى كأنك فعلت فعلا، فإن ترك الفعل فعل، لكنه يقول تنظر فيما تفعل وتنظر فيما تترك، وتصحح نيتك لله تعالى، وأن تحاسب نفسك على إتيانك هذه الأمور إلا أن تكون بنيات حسنة لله تعالى. بيان بقى الذي تكلمنا عليه في أول الدرس، وهو بيان أن النية، هذا عنوان الشيخ نفسه، بيان أن النية غير داخلة تحت الاختيار، النية غير داخلة تحت الاختيار. حتى هو بيستدرك بقى الشيخ، عاد يقول لك انوي وانوي نيات كثيرة وانوي كذا وانوي كذا. قال نعم، استدرك فقال ربما سمع هذا الكلام الذي ذكرنا من قبل حالا الآن، وهو النية وتكسير النية وكذا، ربما سمعه جاهل مثلي كما يقول، ربما سمع ما أوصينا به من تحسين النية جاهل، فقال عند أكله، هو قال بقى هو سمع هذا الكلام واحد جاهل زي ما يقول، نويت أن أكل لله تعالى، أو أن أتاجر يتاجر يعني لله تعالى، أو أن أقرأ لله تعالى، وظن أن ذلك نية وهيهات مش نية، ليست نية، فإن ذلك حديث نفس أو لقلقة لسان، بيكلم بلسانه بس، والنية بمعزل عن ذلك، لا لا ليست هذا، ليس هذا نية، وإنما النية، اسمع بقى عشان تحفظ وتفهم، وإنما النية انبعاث النفس وتوجهها وميلها إلى ما ظهر لها أن لها فيه غرضا، سواء كان عاجلا أو آجلا، فهو ده بقى دي النية، اللي هو النفس تيجي قايمة كده عشان تعمل حاجة الفلانية. لذلك يقول والميل الذي تميل إليه النفس والانبعاث الذي يبعثها لتقوم بمثل هذا الحال قولا أو فعلا ظاهرا أو باطنا، يقول إذا لم يكن لا يمكن اختراعه، يعني إذا ما كانش في هذا الميل مش هينفع تقول نويت كذا وكذا، لأنه ده معناه أن أنت بتخترع ميل وهو مش موجود، كأنك تخترع انبعاثا ليس موجودا. لذلك يقول لا يمكن اختراعه ولا يمكن اكتسابه بمجرد الإرادة، كقول الشبعان نويت أن أشتهي الطعام وأن أميل إليه، واحد شبعان يقول لك نويت أن أنا أشتهي الطعام وأميل إليه، هذا معنى النية، أن يشتهي الشيء وأن يميل إليه، فما فيش حد هيقول نويت أشتهي وميل، مش هيعرف حتى يعني يعملها، حد يعرف يعملها؟ لذلك يقول النية ليست تحت الاختيار. أو قول الفارغ القلب، واحد قلبه ما فيهوش حاجة، نويت أن أعشق فلانا يعني أن أحب فلانا وأن أعظمه بقلبي، في حاجة اسمها كده نويت أحب فلان مثلا؟ ولا هي القلب والنفس تنبعث إلى تلك المحبة، هذا الانبعاث الذي يحسه المرء من نفسه. لذلك يقول كل ذلك محال، وإنما الصحيح يقول لا طريقة إلى اكتساب صرف القلب وتوجهه وهذه النية التي نتكلم عليها والقصد إلى هذه الأمور إلى الشيء والميل إليه وتوجهه نحوه إلا باكتساب أسبابه، يبقى بتكتسب الأسباب الأول اللي هتخلي قلبك يميل إلى هذا الشيء ويندفع إليه. وذلك هذه بقى المسألة التي تبين أن النية ليست داخلة تحت الاختيار، وذلك قد يقدر عليه المرء وقد لا يقدر عليه، عشان تقول أنا عايز أكتسب بقى هذا السبب الذي يجعل قلب يميل إلى هذا الأمر ويخرج يميل إلى الإخلاص، يميل إلى الصدق، يميل إلى التوبة، إلى الإنابة. أنت وأنت قاعد كده بتقول نويت أتوب، تبت أول ما قال نويت أتوب، واللي هو بيكتسب بقى الأسباب اللي بتخلي قلبه يتجه إلى هذا الإيه؟ إلى هذا الحال من أحوال التوبة، أو نوية التواضع. خلاص سمعت الدرس في التواضع والكبر وبال الكبر وشؤمه وحسن التواضع وفضله، قلت أنا أود بقى نويت خلاص أتواضع لله تعالى. بتطلع تتواضع ولا أول ما بيقابلك أي مصيبة تجي ظاهر على حقيقتك وتقول له أنا وبتكلمني إزاي وبتعمل إيه وكلام الله الذي نسمعه في أحوالنا؟ المهم يعني نحن ندلل على هذا المعنى، وهو أن النية من الله تعالى وأنها فتح، وبالتالي إذا كانت النية فتح ومن الله تعالى على العبد، ينبغي على العبد أن يكتسب الأسباب التي تجعل الرب سبحانه وتعالى يفتح على عبده بالنوايا الحسنة. ده مختصر اتحفظ كده. يقول أبو الشيء: وإنما تنبعث النفس إلى الفعل إجابة للغرض الباعث الموافق للنفس الملائم لها. يفهم بقى، ياخد باله. المهم بقى كده: وما لم يعتقد الإنسان أن غرضه منوط بفعل من الأفعال فلا يتوجه نحوه قصده. يعني لو أنت عارف كده أن غرضك ده مش منوط بحاجة هتعملها، أنت ليك غرض في أن أنت إيه في حاجة من الحاجات، واخد بالك؟ وهذا الغرض زي ما بيقول الشيخ منوط بفعل من الأفعال فهيتوجه له القصد. إنما لو كان هذا الغرض غير منوط بفعل من الأفعال، واحد قاعد يحدث نفسه إنه هيجي له مال وإنه هيبني بيت وإنه هيمش عارف هيتجوز مين وإنه هيعمل إيه، هيتوجه قصده إلى هذا الحال؟ لن يتوجه قصده إلى هذا الحال، لأنه ما فيش فعل هينبني عليه. هيروح يتجوزها إزاي مثلا؟ اللي هي الممثلة المشهورة اللي جات في قلبه ده عايز يتجوزها مثلا، أو يكتسب مالا معينا، أو سيبني مش عارف إيه، أو هيروح المكان الفلاني ويقعد ويفعل. كل هذه القصص التي تمر على قلوب المؤمنين. يقول: طالما أنه ليس عنده فعل من الأفعال ينوط بهذا، يعني يتعلق به هذا الانبعاث إلى القصد، يقول: فلا يتوجه نحو هذا القصد، نحوه هذا القصد. ماشي كده. وذلك مما لا يقدر على اعتقاده كل حين. مسألة تانية في النية، عشان تعرف النية برضك من هي الأمور التي ينبغي أن يراعي المرء نفسه فيها، إن ليست في كل الأحوال ينبعث منك هذا الباعث إلى فعل الفعل أو إلى الإتيان بهذا الحال الذي تود أن تأتيه. ليس في كل الأوقات، بل تجد أوقاتا عندك باعث كده للعمل وللطاعة مثلا، أو لزيارة فلان، أو للقيام بفعل من مصلحة الدين، أو بكذا أو بكذا. وتأتي أيام أخرى لا يوجد عندك هذا الباعث للقيام بأي شيء. صحيح؟ لذلك يقول بقى الشيخ: فإذا اعتقد أنما يتوجه القلب إذا كان فارغا غير مصروف عنه بغرض شاغل أقوى منه، وذلك لا يمكنه في كل وقت. والدواعي والصوارف التي تصرف المرء عن هذا القصد الذي يقصده وعن هذه البواعث التي تبعثه كثيرة بها تجتمع، ويختلف في ذلك الأشخاص والأحوال والأعمال. مثلا إذا غلبت شهوة النكاح مثلا، ولم يعتقد المرء غرضا صحيحا في النكاح في الولد مثلا دينا ودنيا، لا يمكنه أن يواقع على نية الولد. يبقى عنده شهوة الايه، هيقوم يشتهي النكاح، هيقوم مثلا زي ما بيقول ايه يجامع امرأته مثلا، وما عندوش القصد لتحصيل ولد يكون له في الدنيا او في الدين او شيء باعث يبعثه على ان يحصل هذا الولد. هيقوم ليقضي شهوته هذه بهذا القصد؟ لن يقوم بهذا القصد طالما انه ليس عنده هذا القصد. الشيخ بيقوله: فإذا غلبت شهوة النكاح مثلا على المرء، ولم يعتقد غرضا صحيحا في الولد دينا ودنيا، ما عندوش أي غرض صحيح في أنه يخلف ولد ويعبد ربنا ويقوم بمصالح الدين، أو ولد يقوم بمصالحه في الدنيا ويرث في أمواله ويقوم بأشغاله وكذا وكذا، يقول: لا يمكنه أن يوقع امرأته على نية الولد. هيجيب نية منين بقى طالما هو ليس عنده هذا القصد الذي يقصد إليه؟ بل لا يمكن حينئذ أن يوقع امرأته إلا على نية قضاء الشهوة فقط، هي التي دفعته إلى ذلك. إذ النية هي إجابة الباعث، ولا باعث له حينئذ إلا الشهوة، ليس له باعث في الولد ولا في طلبه، وما عندوش أي بواعث في الآخرة ولا في الدنيا تبعثه على ذلك، فكيف ينوي الولد؟ هينوي ازاي بقى؟ وإذا لم يغلب على قلبه أن إقامة سنة النكاح اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن ينوي بالنكاح اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولا سنته، إلا أن يقول ذلك بلسانه كما ذكرنا، وهو أي كلام اللسان نويت بالنكاح اتباع السنة، دي هي اللي بيقولها، يقول هذا حديث محض ليس بنية، بل طريق اكتساب هذه النية بقى، اسمع طريق اكتساب النية الحسن، أن يقوي إيمانه أولا بالشرع، ويقوي إيمانه بعظيم ثواب من سعى، هذا الكلام في المثل اللي احنا فيه، مثل الولد والإنجاب والزواج، وأن يقوي إيمانه بعظيم ثواب من سعى في تكسير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يدفع عن نفسه جميع المنفرات من ثقل المؤونة وطول التعب، من ثقل مؤونة الولد وتعليمه وحمله وإرضاعه وتربيته، يمنع عن نفسه كل هذه المنفرات التي تنفره عن أن يقصد إلى هذا الحال الذي يريده. فإذا فعل ذلك ربما انبعثت من قلبه رغبة إلى تحصيل الولد للثواب، فتحرك تلك الرغبة كما يقول، وتحرك أعضاءه لمباشرة الزواج والعقد مثلا. فإذا انتهضت القدرة المحركة كذلك كما ذكرنا بعد من قبل للسان بقبول العقد طاعة لهذا الباعث الذي انبعث من القلب، كان حينئذ ناوية، هي دي بقى النية. فإن لم يكن كذلك، اسمع بقى عشان النوايا الحسنة بتاعتنا اللي هي مجرد كلام فقط، يقول فإذا لم يكن كذلك بقى في كل أحواله يعرف الباعث ويعرف النية ويقوى إيمانه بذلك كله، يقول فما يقدره في نفسه حينئذ ويردده في قلبه من فضل الولد إنما كل ذلك وسواس وهذيان، كل كلام وسواس بس وكلام هذيان بهجص يعني، ولا هي نية ولا هي شيء. ولهذا امتنع جمع من السلف، كثير من السلف، من جملة من الطاعات لم تحضره من نية، لم تحضره من نية فيها، وكانوا يقولون ليس يحضرنا في هذا نية. قيل لطاووس ادع لنا، يعني ادع الله لنا، قال حتى أجد لذلك نية. يقول لك استنوا بقى لما ربنا إيه يبعث لي نية، وهو الرجل نفسه مكتسب هذه الأسباب من أسباب النوايا الحسنة، إنه خائف على أمة محمد، وإنه شايف واحد مريض قدامه عاوز يدعيله، وإنه يحب الخير للمؤمنين، وإنه يرى أن يفرج الله تعالى عنهم وأن يرفع عنهم وأن يرزقهم وأن يجعل بينهم وأن ينزل عليهم الرحمة. إذا انبعث في قلبها دين معاني وحاول في اكتسابها، وصل لي أيم يدعي بقى ويدعي بجد بقى، يا رب يا رب يا رب يا رب، بهذا المعنى. ذلك يقول ادعو الله ادعو لنا، فقال حتى أجد لذلك نية. وكان لا يحدث حديث النبي يعني صلى الله عليه وسلم، لا يقوم بالتحديث إلا بنية. وقال عيسى بن كثير مشيت مع ميمون بن مهران فلما انتهى إلى باب داره انصرف، فقال ابنه ألا تعرض عليه العشاء؟ فقال ليس من نياتي، ما ليش نية أقول له تعالى تعشى، أقول له تعالى تعشى مش عارف هي النية فيها إيه لسه، يعني لم يفتح على قلبه بنية من النوايا، ماشي وهو مثلا في ذهول مع الله تعالى، في ذكر في كذا في كذا، وصله وصل، ليس على قلبه النية أن ينوي يعني أن هو يفرح بأكله، أن يدخل عليه السرور بأن يأكل من طعامه، بدليل إيه؟ بدليل أن يبقى ماشي معاك واحد لغاية البيت مثلا، وبعدين تكسف تدخله ويدخل ولا يأكل ولا يشرب، وانت قاعد بقى متأفف ومتضايق وتقول إيه اللي دخله ده، أنا بقول له تفضل بس كده عزومة مركبية جهدك، قاعد ومؤخرني ومعطلني وورايا وورايا، صحيح؟ يبقى دي ما دفعتهوش معه، مدخله عزم وكل وشرب وكل حاجة، ولم يخد ثواب ولا دفعته إلى ذلك نية، ولم يكن عنده باعث ولا شيء. معرفنا بقى الباعث هو، يبقى الباعث بص تلاقيه يحب كده أنه هو فعلا يجي الراجل ده معاه، وأنه يأكل أو يشرب أو يكرمه أو يبقى مبسوط بالقعدة معاه أو يستفيد منه شيء أو كده. تبص تلاقي هذه النية تخليه يمسك فيه بقى ويقوله لا والله لا تيجي، لا أنا هبقى مبسوط أن أنت جيت، والله يعني أنا هتشرف أن أنت قاعد معايا وكذا وكذا وكذا، غير بقى ما يبقى قاعد ومتنكد ومتعكن. صحيح. وفي كل المباحات كذلك كما نقول، يقول نادى الرجل امرأته وهو يسرح شعره هات المدرة، فقالت أجيب بالمرآة، عمال بيسرح شعره كده عشان يخرج مثلا ولا مرآة ولا حاجة، وشعره متلعبك في بعضه زي ما بيقولوا، فعاوز المدرة بقى عشان الشعر المتلبت، لأجل الشعر المتلبت حتى يفرده يعني. فقال ائتيني بالمدرة، قالت آتي بالمرآة، فسكت الرجل ساعة. لم تكن نيته أن تأتي بالإيه؟ أن تأتي بالمرآة، إنما كانت نيته أن يفرد شعره فقط، لا ينظر في المرآة ولا يحسن. فسئل عن ذلك قال كانت لي في المدرة نية، ولم تكن يحضرني في المرآة نية، فتوقفت حتى هيأها الله تعالى. ومات حماد بن أبي سليمان، فقيل للثوري ألا تحضر جنازته، فقال لو كان لي نية لفعلت. وقيل لنافع بن جبير بن مطعم ألا تشهد الجنازة، فقال كما أنت حتى أن استنى لما ربنا يفتح لها بنية وناخد فيها ثواب، وقف شوية لغاية لما ربنا فتح عليه، ففكره نيهة ثم قال امضي هيا بنا. وقال الثوري، وهذه المسألة المهمة التي يلاحظها أهل المؤمنون المتقون في أنفسهم، ما علجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تقلب علي، يعني لأنها تتقلب علي. وقال يوسف بن أصباط تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد، يعني يقعد يصلي طول الليل ممكن يعني يجي على نفسه ويصلي، إنما يجتهد في تخليص النية أصعب عليه من أن يقوم الليلة كلها. وقد كان السلف لا يعملون عملا إلا بالنية، لعلمهم بأن النية روح العمل، يعني عمل بغير روح لا حياة فيه، وأن العمل بغير نية صادقة رياء وتكلف، وذلك سبب مقت لا سبب قرب. وعلم القوم أن النية ليست قول القائل نويت، ليست هذه هي النية، وإنما هي انبعاث القلب. علموا أن هذا الانبعاث بالجملة بتاعتنا التي نحفظها يجري مجرى الفتح من الله تعالى، مجرى الفتوح من الله تعالى، مجرى فتحات الرب على عبده. فقد تتيسر في بعض الأوقات وقد تتعذر، وإنما تتيسر لمن؟ تتيسر في الغالب لمن غلب على قلبه الدين، أو من مال قلبه، وأما من مال قلبه إلى الدنيا فيبعد أن تتيسر له، فيبعد تيسرها له، يقول يا رب يا أخرى يا رب يا رب، يوشك أن يعينه الله تعالى وتتجه نيته وقصده وقلبه وانبعاثه وميله ورغبته إلى الله تعالى. بس دول مسائل بقى مهمة الناس تحفظها معايا، هنطول بقى كم دقيقة كده بس معلش. يقول نيات الناس في الطاعات أقسام، النية العالية عنده الشيخ بيقول النية العالية، احنا عندنا ثلاث نوايا، نية الخوف ونية الرجاء، والنية الثالثة الشيخ بيسميها ايه، نية إجلال الله تعالى لاستحقاقه الطاعة والعبودية لأنه هو الله جل وعلا. ماشي كده. هو بيسموها دي ساعات يقولوا ايه دي نية المحبة. ماشي. فلا تتيسر هذه الأمور بقى في النية الأولى دي العالية دي، تتيسر أبدا لراغب الدنيا، بل هي أعز النيات، أعز نية وأعلاها وعزيزة جدا، يعني قليلة ونادرة أن يطيع الله تعالى على نية إجلال الله تعالى لاستحقاقه الطاعة والعبودية لمحبته سبحانه وتعالى. ويعز من يفهمها فضلا عمن أن يتعاطاها. ويعز من يفهمها فضلا عمن أن يتعاطاها. نيات الناس في الطاعات، هذه النية العالية، نيات الناس في الطاعات ثلاثة: منهم من يكون عمله إجابة لبعث الخوف فإنه يتقي النار، ومنهم من يكون عمله إجابة لبعث الرجاء يعني يريد أن يدخل الجنة وهو الرغبة في الجنة. وهذا وإن كان نازلا عن النيات الأولى التي تكلمنا عليها، وهي قصد الله، قصد طاعة الله تعالى وتعظيمه سبحانه وتعالى لذاته وجلاله محبة له جل وعلا لا لأمر آخر، فهذه النيات كما يقول إن كانت نازلة عن هذا القصد إنما هي من جملة النيات الصحيحة أن يقصد بعمله هذا، لأنه أي هذا الانبعاث والقصد إنما هو ميل إلى موعود الله تعالى في الآخرة، ميل إلى موعوده في الآخرة وهو الجنة. وإن كان هذا القصد كما يقول الشيخ بقى عشان الواحد يفهم شوية، إن كان هذا القصد من جنس مألوفات الدنيا، يعني الجنة دي يعني ملخصها إيه؟ قال الاختصار بقى الحور العين والزواج والنكاح والأكل والشرب، الأعلى بقى منها اللي هي بقى بيسموها العلماء ورضوان من الله أكبر، حاجة بقى العالية بقى. واعلم أن أغلب البواعث هي بواعث الفرج والبطن، وموضع قضاء هذه البواعث هو الجنة، لذلك أميل المرء إلى هذا الحال، فالعامل لأجل الجنة عامل لهذه البواعث. عبادة أولي الألباب العالية عن هذه البواعث لا تجاوز ذكر الله تعالى والفكر فيه حبا لجماله وجلاله، بس كده ودور كده هتلاقي الحب بقى لله تعالى هو اللي بيدفع بقى للتحمل والمجاهدة والبذل والعطاء، بل وقتل النفس لله تعالى. وجميع الأعمال بعد ذلك تكون مؤكدات وروادف لهذه الحالة الحسنة، وهي ذكر الله تعالى والفكر فيه حبا لجلاله الحامل على الطاعة والعبادة والمجاهدة، وبقية الأمور كما يقول جميع الأعمال تكون مؤكدات لهذا المعنى. وهؤلاء أرفع درجات من غيرهم كما يقول إلى آخر الكلام. وغرضنا، أنا هعدي الكلام ده اللي عايز يعديه يعديه ما فيهوش مشاكل، وغرضنا أن هذه النيات متفاوتة الدرجات، ومن غلب على قلبه واحدة منها ربما لم يتيسر له العدول إلى غيرها. فمن حضرت له نية في مباح مثلا ولم تحضر له نية في فضيلة من الفضائل التي يثاب عليها فالمباح أولى، وانتقلت الفضيلة من فاضلة إلى مفضولة يعني فيها نقيصة لأنها لا نية لها لعدم النية، مثل أن تحضره نية في الأكل والنوم ليتقوى على عبادة الله تعالى، يعني لا نفسه في هذه الحالة اللي الباعث اللي بيقول له هتنام شوية وهتستريح عشان هتقوم الليل كله، وفعلا هذا باعث من الله تعالى مش فترات شيطانية تنيمه طول الليل، لا زي ما بيحصل معنا يقول لك إن شاء الله نام عشان تصحى تصلي، يعني نام عشان يدوبك لو صحيت على الأذان يبقى كويس، لا ليس هذا هو المقصود. لذلك يقول الشيخ ومن حضرت له نية في مباح ولم تحضر هذه النية في فضيلة فالمباح أولى، مثل أن تحضره نية في الأكل والنوم ليتقوى على العبادة وليريح بدنه، ولم تنبعث له نية في الحال إلى الصلاة أو إلى الصوم فالأكل حينئذ والنوم له أفضل. بس دي زي ما يقول الشيخ بقى ما يعرفهاش غير سماسرة العلماء والحذقين في الطب، طب الآخرة مش طب الدنيا، بيقولها فصل وهذه دقائق لا يدركها إلا سماسرة العلماء، فإن الحاذق بالطب قد يعالج المحرور باللحم مع حرارته، حاذق بالطب يعني واحد بتاع طب ناصح يعالج المحرور يعني حرارته على يأكله لحمه ويأكله حاجات من اللي تزود الحرارة، مع أن بتاع الطب يقولك لا أديله بقى حاجة مسلوقة وأديله حاجة خفيفة صدر الفرخة مع رشي الكلام اللي بيقولوها بتاع الطب بقى. وعمله شرب خضار بمية، يقول بقى بتاع الطب يستبعده اللي ما إيه القصر في الطب يستبعد ذلك، وإنما ينبغي به هو بقى بيعمل كده حتى يعيد إليه قوته أولا ليحتمل المعالجة. كذلك الخبير بالقتال قد يفر من بين يدي قرنه حيلة منه ليستجره إلى مضيق أو إلى مكيدة أو إلى غيره. فسلوك طريق الله تعالى كله حرب مع الشيطان ومعالجة للقلب. والبصير الموفق يقف في تلك الطريق على لطائف من الحيل يستبعدها الضعفاء، فلا ينبغي لهم استبعاد ما خفي عليهم، بل يسلمون لهم أحوالهم إلى أن تنكشف لهم أسرار ذلك أو أن ينالوا ذلك المقام. ماشي كده، في كلمتين أنا عديتهم اللي عايز يقراهم يقراهم. واحد بيقول يا سلام عليكم ورحمة الله، نريد خطوات لاكتساب النية الصالحة وتحقيق الإخلاص، لأن الكتاب لم يذكر أسباب تحقيق النية بالتفصيل، وللأسف هو درس اللي جاي. أنا هقولها بالمرة عشان لو حد يسمعها. بيقول إيه الشيخ بعديها؟ وبالجملة، فإما أن يكون الباعث النفسي مثل الباعث الديني أو أقوى منه أو أضعف، إنما الإخلاص هي بقى المسألة تخليص العمل عن هذه الشوائب كلها حتى يكون لله تعالى، حتى يتجرد له قصد التقرب إلى الله فقط سبحانه وتعالى، فلا يكون له باعث سواه. وهذا لا يتصور، اسمع بقى، يتصور من مين عشان بقول الأسباب، هذا لا يتصور إلا من محب لله تعالى. قد استهتر لسانه، يعني قد هتر، يعني إيه؟ يعني أكثر أدمنا هذه المحبة وذلك الذكر، مستغرق الهم بالآخرة، بحيث لم يبقى لحب الدنيا في قلبه قرار، حتى لا يحب الأكل والشرب، بل تكون رغبته فيه، أي في الأكل والشرب، كرغبته في قضاء الحاجة، فلا يشتهي شيئا إلا أن يكون لله تعالى، ويتمنى أنه لو كفي شر ذلك كله ليبقى خالصا لربه سبحانه وتعالى، فلا يكون له هم إلا ربه جل وعلا. فمثل هذا الشخص لو أكل أو شرب أو قضى حاجته أو غير ذلك، كانت كل حركاته كما يقول لله جل وعلا. فإذا علاج الإخلاص كسر حظوظ النفس. بيسأل عن الأسباب على التفصيل قاطع، أنا اختصرت كلمات حن إن شاء الله هنفصلها مرة أخرى في الدرس القادم. كسر حظوظ النفس، ملوش حظوظ، وقطع الضمع عن الدنيا، والتجرد للآخرة، بحيث يغلب ذلك على القلب فيتيسر له الإخلاص. وكم من أعمال يتعب الإنسان فيها نفسه ويظن أنها خالصة وهو مغرور فيها، وسنذكر ذلك. بل أهم في هذه المسألة كسر حظوظ النفس، ومنوش حظ، لأنه اللي حظ طاعته بتروح على الحظ، طاعته بتروح على هذا، يبقى حظه يشارك ربه في نياته، وله دنيا، فهذه الدنيا كذلك تخالط نيته في تحصيل الآخرة مع تحصيل الدنيا، والتجرد للآخرة هذا الأمر الثالث، ونفصل كل هذه الأمور إن شاء الله تعالى. بس الفقه بيقول لي طب إذا الرجل وطع امرأة أجنبية ظنوها زوجته، هل يقام عليه ثم اكتشف أنها زوجته، يقام عليه الحد؟ لا، على الأصح لا يقام عليه الحد، ويطلب الدعاء له أن يفرغه الله تعالى لطلب الآخرة. فرغنا جميعا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، السر والعلن، اجعلنا من عبادك المخلصين، ومن ورثة جنة النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك،